الضابط إذا رأيت إن العامل مسلط على ما لا يتسلط عليه فالمراد الله. انتهى يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن مالك: وما للات في سوى حين عمل، هل يريد هذا اللفظ أو يريد الزمن ومعنى الحين؟ كلامه محتمل لأحد معنيين. نعم. ولكن الصحيح نعم أن المراد بذلك ليس لفظ حين، ولكن ما يدل على معنى. تمام. طيب هل هناك شاهد لحين؟ نعم. ولا للمعنى؟ لحين. للمعنى. لا لحين. ندم البغاة ولا لا. سبحان الله العظيم. نعم. قوله تعالى: ولا تحين ما أصل. صح. وهل هناك شاهد لمطلق الزمن؟ نعم. قول ساعة ندم البغاة ولا تساعة منه. ولا تساعة منه. طيب كيف نعرب التاء في كلمة ولا؟ خالد. هل تتصل تاء الكلمة بالحروف؟ لا تتصل. تتصل بالأسماء مثل شجرة، وفي الأفعال مثل قامت. طيب هل تتصل بالحروف؟ لا تتصل. إذن كيف تقول هذا التعريف؟ نعم. لا لا لا فعل. لا لا هو قالوا كما خلاص كان ماء الحجازية من أخوات كان وهي أرض زائدة. زائدة. طيب هذا أنا قوله تصب حروف. كيف عندك شاهد؟ ثم ظرف مكان. أنت. ها؟ أنت. إيش؟ أنت مكان. أنت حرف. هذا حرف خطأ. حرف خطأ. كلها ولا؟ كلها. أنت حرف خطأ. وأنت حرف خطأ. بخير يفرقون في الأن والتاء. لا. هل عندك شاهد غير لات؟ غير عندك شاهد غير لات؟ اي نعم. نعم. ثم متى؟ مو قلنا هذا؟ بل انا اشهد على نفسي اني قلت. ها؟ قلنا كيف؟ ها؟ لا لا هنا قلنا لكم ثم متى؟ ولا أدري هل ذكرت لكم كلام مالك في جمع التكسير: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع كل. ذكرنا هذا. لا البصري ما ذكرنا. يعتبر مالك ما ذكرنا. الجواب نعم تتصل تاء التنية في الحروف أحيانا مثل لات وثم يمكن بعد أشياء. طيب ما الفرق بين كان وكان؟ نعم. الفرق بينهما أن كان مطلقة تقل الاسم والفعل والإمام السنة، أما كان إنه يقل قرانها بأن. نعم. هذا خبرنا مضارع، وهذه خبرنا أنه يتعين أن يكون خبر هذا مضارع فعل مضارع ويندر ما سواه، اما كان فلا يتعين. طيب هذا فرق. فرق اخر. نعم. فرق بين كان وكان. لا لا خلنا نعم اقتران الخبر بأن في كان يجوز لكنه قليل وفي كانت لا يجوز لا يصح أن تقول كان زيد أن يقوم لكن يصح أن تقول كاد زيد أن يقوم في أيضا فرق ثالث أن كان تتصرف تصرفا كاملا وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا فلا تقول كد أن تقوم لا تقول هذا لكن كان تقول كن قائما ولا بأس وعرفتم هل يستعمل منها اسم الفاعل أو لا يستعمل طيب ما الفرق بين كاد وعسى خالد من حيث المعنى العسى بالترجي وكذا من مفعول المقاربة نعم من حيث العمل نعم يكثر دخول كان على خبر عسى ويقيم به كاد ما تقولون صحيح طيب نعم لا يتم منه المضارع ولا اسم الفاعل يعني ما تتصرف جامدة ها لا لا ضعيفة انها لا تتصرف واما كاد فتتصرف طيب ما الفرق بين عسى وحرى سامح كلاهما يفيد الرجاء نعم ولكن بالنسبه لاقتران الخبر بان عسى اقتران الخبر بان كثير وعدم اقترانه بان قليل وحرى بالعكس وحرى يجب اتصال ويجب اقتران الخبر بان نعم ان حرى يجب اقتران الخبر بان بخلاف عسى فهو كثير وليس بواحد نعم طيب اخلولق ما الفرق بينها وبين عسى اخلولق يجب ان يتصل خبرها بأن طيب وعسى يكثر اتصال خبرها بأن ويجوز حذفها هذه واحدة في المعنى نعم كأن سعود عنده منازعة كلامنا رجاء ايش تقولون صحيح لأن قلنا لكم اللي فيها الكاف المقارب واللي ما فيها الكاف الثلاث الأخرى اللي ما فيها الكاف هذه للرجاء والباقي للشرور طيب يلا النشان ما هي أفعال الشروع نعم أو شكات نعم أقرأ على البيت يعني أنا يمكن أن أقرأ عليك البيت لا يلا سلام نعم نعم نعم نعم واخر أحسن هذه أفعال الشروع لماذا سميت أفعال الشروع ناصر في الفعل الذي يكون نعم يكون ممتدا يحصل شيئا فيه شيئا طيب مثال ابن مالك أنشأ السائق يحدو يريد إعرابه علي أنشأ السائق يحدو ماضي من المضارع انشاء السائق بفعل مضارع انشاء السائق بفعل مضارع لا يا شيخ في الشروط في الماضي. أنشأ أعرف أنشأ أنشأ فعل الشروع ماضي مضارع مضارع ينشئ السؤال الآن ينشئ وجه مضارع أنشأ أنشأ أنا بمالك يقول كأنشأ الساقط يعني. ماضي طيب وهو ما يفعل نفعل الشروع وما ماذا يعمل يرفع الاسم ويصب خبر نعم السائق اسم انشاء نعم السائق اسمها مرفوع بها مرفوع بها انشاء وعلم ذرفه ضمه الله يرحمه الاخير نعم وانشاء السائق يحدو جمله يحدو خبر اعرف يحدو تفصيل فعل مضارع نعم فعل مضارع منصوب لا فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة يدعو كيف تقول فيه على الوهم على آخره الوهم نعم الوهم فعل ضمير اسم منع من ظهورها منع من ظهورها الثقل الضمة ثقيلة على الوهم ولا يمكن تقول يحجو لكن ثقيلة طيب الفاعل جوازا او وجوبا جوازا او وجوبا ضمير مستتر على وجوبا وجوبا تقدير تقديره يحدوه إيه؟ اذا جوازا جوازا تقديره هو طيب اين خبر انشا جمله يحدو الجمله من الفعل والفاعل في محل نصب في محل نصب خبر انشا نعم اي تراح يعني ما تقولون نعم طيب لا نقول عرب العراق اي اي طيب لكن بس لا سالت مو عربه معنى ان الواحد يغيب اعرابه ولا سالته قهر ها؟ ايه؟ عجيب يعني ما اذا نبطل العرب الفيل وهو يعني هذا فرق فالقياس من نوع ده الفيل مبني على قول العرب قول العرب هو الاصل احمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى بعد عشر مولى قول شق بيلك غنى بان يفعل عن ثاني فقد وجدد العشاء وادفع بالمرى بهاي الاسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر ابي التسليم من نحو عسيت وانتقى الفتح ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها أليس كذلك؟ ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر قال بعد أسخ لولق أو شق قد يرد بعد ظرف مكان متعلق بيرد وهو مضاف إلى عسر اخلولق مضافة معطوفة على عسر بإسقاط حرف العطف للضرورة أوشك كذلك معطوفة على عسر بإسقاط حرف العطف للضرورة وسكنت الكاف أوشك